تفسير الآية 12 من سورة الحجرات، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أي يا من صدقتم بالله وبرسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وهو النداء المحبب لعقولهم ولمشاعرهم بداخلها من ربهم، ويدفعهم دفعا شديدا ويشجعهم على العمل بما سيقال بعده. ابتعدوا تماما عن الظنون السيئة بأهل الخير من المؤمنين، وهي الخواطر الشرية التي تمر بالعقل أحيانا بهم، ولا تستند إلى أي دليل، إنما هي مجرد أوهام وتهم وشكوك. وانتبهوا واحذروا تماما، لأن بعض هذه الظنون قد تؤدي إلى الإثم، أي الشر الذي يستحق عقوبة تناسب دنيوية وأخروية من ربكم إن تمت ترجمتها عمليا إلى أقوال أو أفعال سيئة بالمظنون بهم، بناء على أن الظن قد استقر بالعقل وتحول إلى أمر مؤكد رغم أنه مجرد وهم. وسبب الإثم أنه حينها ستحدث بينكم الضغائن والتقاطعات والأضرار، وستختلفون وتتفرقون وتضعفون، وبالتالي ستتعسون في دنياكم ثم أخرى. هذا ولفظ كثيرا ولفظ بعض يفيد أن هناك ظنونا لا إثم عليها، مثل الظنون التي لها دليل قاطع وتحتاج إلى التفكير فيها للوقاية من شرورها وأضرارها، لتجنب تعاساتها ولحصول السعادة، أو الظنون التي تمر بالخاطر دون أن تترجم لقول أو عمل سيء، بل يتم مقاومتها ومنعها والدعاء بالخير لمن يظن به السوء، لمن يظن به السوء، وكذلك الظنون الخيرية المسعدة للنفس وللغير، وما شابه ذلك من خواطر عقلية فهي غير ممنوعة قطعا، بل يطلبها الإسلام لآثارها الطيبة للجميع في الدارين. قوله تعالى: ولا تجسسوا، أي وأيضا لا تفتشوا ولا تبحثوا عن عيوب الناس وتتتبعوها، ولكن خذوا ما ظهر لكم من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم، لأن التجسس عليهم قد يدفعهم هم أيضا إلى تتبع عيوب من علموا بتجسسهم عليهم، فتنتشر بالتالي هذه الصفة السيئة وتكثر العداوات والأحقاد، وتنكشف الفضائح وينكسر الحياء منها، فينتشر السوء والفساد أكثر وأكثر، ويتعس الجميع في دنياهم وأخراهم. بينما الستر وعدم التجسس يعين على مراجعة كل فرد لعيوبه وعلاجها فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي وكذلك لا يذكر أحد أحدا في غيابه بما يسيء إليه ويكرهه، سواء أكان هذا الذكر بقول أم بإشارة أم بما شابه، لأن هذا أيضا مما يثير بينكم الكراهات والصراعات والانشغالات بالتفاهات وبالتالي التعاسات في الدارين. قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي هذا تشبيه ينفر ويبعد عن الغيبة أشد الإبعاد، والاستفهام للتقرير أي لكي يقر المستمع به، أي هل يعقل أن يحب أحد منكم أن يأكل لحم أخ له، خاصة بعد موته وتغيره وتلفه وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه؟ إن الإجابة حتما بكل تأكيد ستكون لا، فإن لم تحبوا ذلك وكرهتموه واستقدرتموه أعظم الكراهية والاستقدار، فكما كرهتموه فاكرهوا واستقدروا إذن أكل لحمه حيا المتمثل في اغتيابه، وكما كرهتم غيبة الناس لكم فاكرهوا أنتم أيضا غيبتكم له. فمثل من يغتاب، فمثل من يغتاب أخاه المسلم كمثل من يأكل لحمه وهو ميت، ولا شك أن أي عاقل يكره ذلك ويبتعد عن كل البعد. قوله تعالى: واتقوا الله، أي وكونوا دائما من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم، ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: إن الله تواب رحيم، أي إن الله سبحانه كثير عظيم التوبة على من تاب إليه ورجع إلى طاعته باتباع أخلاق الإسلام، أي قام بالاستغفار باللسان على ما فعله من شرور، وبالندم بداخل العقل، وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر، وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين. وهو أيضا رحيم، أي كثير واسع الرحمة بالعالمين، والذي رحمته وسعت كل شيء، وهي أوسع من أي ذنب، ودائما تسبق غضبه.